والحديث هم في الأجر سواء هم في الوزر سواء. الرجل الذي قال رجل آتاه الله مال رجل آتاه الله هذا كذلك، هذا في باب العطاء. قول النبي عليه الصلاة والسلام هم في الأجر سواء، لأن ذاك عنده مال يتصدق منه، وهذا يتمنى أن لو كان عنده مثله فيتصدق مثله. قال هم في الأجر سواء، هذا على عمله وهذا على نيته الصالحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.